الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، حياكم الله في الدرس 19 من سيرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا جلست مع قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، وما تناولت كوب الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك في الكأس، وإن دعوت أجبت الأمر ممتثلا، مشيا زحفا على الصدر أو مشيا على الرأس. وأفضل سمت سمت دين محمد النبي تنقاه الإله لدينه عليه السلام، كان في الناس رحمة وفي بره بالعالمين ولينه، إمام هدى ينجاب عن وجه الدجى كأن ثريا علقت بجبينه، اللهم صل وسلم عليه. أيها الإخوة الفضلاء، بعد 3 سنوات من الدعوة السرية أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فأمره الله سبحانه وتعالى بأن ينتقل بالدعوة من السرية إلى الجهرية، وأن تكون دعوة إلى الناس عامة: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فصدع النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته، ولكنه أمر بأن يعرض عن المشركين وأن لا يقاتلهم، وإنما يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. فبدأ صلى الله عليه وسلم يدعو في مجامع القوم، وبدأ يذكر لهم عوار تلك الأصنام وأنها لا تضر ولا تنفع، ويتلو عليهم ما أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم بشأنها. فزاد أذاهم له صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، مع أن الناس تسلم سرا، لكن الأسرة أحيانا تعلم أن أحد أفرادها قد دخل في هذا الدين فتؤذيه، أو أولئك الموالي الذين دخلوا في الإسلام وسارعوا إليه لما رأوا من عدله وإنصافه، فقد كانوا يعاملون في المجتمع أسوأ مما تعامل البهائم، فرأوا في هذا الدين رفعة وعزة فدخلوا فيه وتحملوا من الأذى ما الله به عليم. كان بلال بن رباح رضي الله عنه يجر على رمضاء مكة، وتوضع الصخرة العريضة الكبيرة على صدره وعلى ظهره رضي الله عنه وأرضاه، وكان قد تولى تعذيبه أمية بن خلف حتى مكنه الله منه في بدر وقال: لا نجوت إن نجا. وهذا خباب بن الأرت رضي الله عنه كانت أم أنمار الخزاعية مولاته، كانت تكويه بالنار في رأسه، وكانت وقومها يشعلون النار، يشعلون الحطب حتى يصبح جمرا، ثم يضعونه على هذا الجمر لا يطفئه إلا ما ينز من جسده، منتهى الوحشية في التعذيب. وزنيرة رضي الله عنها امرأة ضعيفة مولاه كانت تعذب حتى فقدت بصرها من التعذيب. قالوا لها: رأيت كيف أن اللات والعزى قد أخذت بصرك؟ قالت: والله ما أخذ بصري إلا الله، وأن الله تعالى قادر على أن يعيد لي بصري. فأعاد الله لها بصرها، فكانت آية من الآيات. وعمار بن ياسر وأبوه وأمه كانوا يعذبون من قبل بني مخزوم، يعذبون عذابا لا يحتمل، حتى مات ياسر رضي الله عنه من شدة التعذيب. وأخذ أبو جهل الحربة وطعن بها سمية أول شهيدة في الإسلام، طعنها في قبلها حتى خرج الروح من ظهرها وسقطت شهيدة، لتكون أول شهيدة في الإسلام. وياسر يعذب حتى ينطق بكلمة الكفر من شدة التعذيب، فينزل الله سبحانه وتعالى آيات في عمار بن ياسر: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فكانت له ولغيره من المستضعفين، ولم يكن الأمر يقتصر على المستضعفين، بل حتى يا إخوان، حتى أصحاب المكانة. فهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه يعني من سادات بني أمية، ومع ذلك كان عمه يلف في الحصير ويشعل فيه النار حتى يكاد يموت. وكذلك أبو بكر الصديق على جلالة قدره، وطلحة بن عبيد الله من بني تيم، كانوا يقرنان معا حتى سمي بالقرينين، كانوا يقرنان في العذاب. ولم يكن الأمر مقتصرا فقط عليهم، بل حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يناله من التعذيب ما يناله عليه أفضل الصلاة والسلام، وكان يتحمل. كانوا يعني يقولون كذاب، ويقولون ساحر، ويقولون كاهن، ويقولون مجنون، ويستهزئون به، ويعني يسخرون من دعوته، وأيضا كانوا أيضا ينالونه أيضا بالضرب وبالشتم وبغير ذلك. وكان أكبر ما يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يكذب، وهو الذي أتاهم بالوحي من الله سبحانه وتعالى. ولقد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآية الله يجحدون. فكان عليه الصلاة والسلام أيضا يناله ما يناله من التعذيب. وكان عليه الصلاة والسلام يجتمع بأصحابه سرا حتى يثبتهم، لا بد أن يجتمع بأصحابه، لكن أيضا لا بد أن يكون هذا الاجتماع سري، لأنهم لو علموا به قريش فسينالهم أشد الأذى، وربما وصل ذلك إلى القتل. ولا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلهم هكذا متفرقين لا تجمعهم كلمة، فكان يجمعهم حتى يثبتهم، وحتى يبين لهم الحق، وحتى يقرئهم القرآن. فكان يجتمع بهم في دار الأرقم بن أبي الأرقم، وهي أول دار إسلامية تجمع هؤلاء المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأملوا يا إخوان في هذه العبقرية يا إخواني العظيمة الفذة، في هذا الرسول العظيم الذي يختار دار الأرقم ابن أبي الأرقم لتكون دارا يجتمع فيها بأصحابه سرا، ومن أيضا يدخل في الإسلام ولا يعلمون عنها 3 سنوات، وهي بينهم وهم لا يعلمون عنها، وذلك لسريتها. فهذه الدار يا إخوان للأرقم ابن أبي الأرقم، وهذا شاب صغير يعني عمره 16 سنة، فلا يتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم سيجتمع بأصحابه في دار شاب صغير. وكذلك الأرقم ابن أبي الأرقم من بني مخزوم، ليس من بني هاشم، وبنو مخزوم أكثر العشائر التي آذت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بينها وبين بني هاشم أخذ وعطاء. فلا يتخيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيترك دور أهله وأسرته وعشيرته ويجتمع بأصحابه في دار شاب من من من من, من قبيلة تعاديه وتقف في وجه دعوته. حتى أن أبا جهل يقول يعني ويبين أنه يعلم أنه إنما يقوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم حق، لكن يقول كيف أننا نتبع رجل من بني هاشم؟ سبحان الله، يعني أكثر ما منع أبا جهل أنه يسلم أنه يقول كيف يكون منهم رسول ونحن نساميهم في كل شيء، والله ما ارتفعوا علينا بخاصية ولا بخصلة أبدا، فإذا قالوا منهم نبي كيف نصل إلى هذه المرتبة؟ حسدا يا أخواني، حسدا كحسد إبليس وكحسد اليهود، وعلموا بها واستيقنتها أنفسهم، وظلموا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، كما قال الله ذلك عن فرعون. وأيضا هذه الدار كانت في أصل الصفا، فلا ينتبه إليها حتى بعد ما شكوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع بأصحابه في دار حول الصفا، إلا أنهم لم يهتدوا إلى هذه الدار بالذات ولم يعلموا عنها. حتى في إسلام عمر، وسيأتي الخبر عنه، ما كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع بأصحابه في دار الأرقم من أبي الأرقم، حتى أخبر خباب بن الأرت لما رأى صدق إسلامه. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في هذه الدار، وبدأ المسلمون يعني يزدادوا رغم يعني القلة، رغم أنهم، لكن كان في ازدياد يوم بعد يوم، حتى جاء ذلك اليوم العظيم، يوم من أيام الله العظيمة، يوم من أيام الله الكبيرة، يوم أسلم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. وحمزة يا إخواني عم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وأيضا قريب عمره من عمر النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين فقط، وهو من خير أعمامه ومن أكثرهم رجاحة عقل، لكنه كان بعيد عن الإسلام لأنه كان مشغول بالصيد، وكان أيضا يرى كما كان يرى قريش بأن هذا دين آبائهم وأجدادهم. وفي يوم من الأيام أراد الله له الخير يا إخواني، رجع من الصيد كعادته، ولكنه ما كان الواحد منهم إذا رجع من سفر أو من صيد يعني يذهب إلى بيته حتى يطوف بالبيت. فجأة يطوف بالبيت فقابلته مولاه وأمه لعبد الله بن جدعان. وكان في ذاك اليوم قد تطاول أبو جهل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبه سبا شديدا، ونأل منه بأبيه وأمي. وكانت هذه المرأة التي ما علمت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حسن الخلق وحسن المعاملة، فآلمها أن مثل هذا يؤذى، آلمها أن مثل هذا يسب ويشتم وينال منه وهو صاحب الخلق العظيم. فلما رأت حمزة مقبلا قابلته وقالت له يا أبا عمارة، وكانت هذه كنيته، لو رأيت أبا الحكم بن هشام وما فعله بابن أخيك اليوم، ماذا فعل؟ فأخبرته، فأخذته الحلية وغضب غضبا شديدا، وتناول قوسه ودخل إلى البيت يبحث عنه في كل اتجاه، فإذا به يقف بين جماعة من جماعته ومن أشراف قومه، فما كان منه إلا أن قض كالأسد وضربه بالقوس وشج رأسه حتى سالت الدماء على وجهه وعلى ثيابه، وقال تسب محمدا وأنا على دينه، قالها حمية، تسب محمدا وأنا على دينه، حتى نسي القوم ما حصل بسيدهم وكبيرهم، نسوا هذا وانبهروا واندهشوا من قوله وأنا على دينه، أي حقل هذا؟ أقلها بجد أم في غضب، أم في حالة غضب؟ ثم ذهب إلى بيته وهذه الكلمة تدور في عقله، تدور في ذهنه أيام، وهذه الكلمة تدور في ذهنه، ما هذا؟ ثم يوازن بين دين أبائه وأجداده وبين ما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه الحق الذي يرى أن محمد لا يقول لحقا، هذا محمد منذ طفولته وهو جاد، أيعقل بعد هذا العمر أن إذا جاوز الأربعين أن يكون هازلا، وهو الذي عرف بجديته منذ أن كان طفل، هل يعقل هذا؟ هذا الصادق 40 سنة وهو الصادق، 40 سنة وهو الأمين، 40 سنة وهو صاحب الخلق العظيم، أيعقل بعد 40 سنة أن ينقلب هذا الخلق، أن يتغير؟ أيعقل هذا؟ هل يعقل أن محمدا يأتي بشيء من عنده؟ هذا كل الأمور كانت تدور في عقله وهو صاحب عقل راجح. ثم ما كان منه إلا أن أتى البيت واستقبل البيت، يعني وطاف بالبيت ودعا الله سبحانه وتعالى، إن كان هذا هو الحق أن يشرح الله له صدره، وليس كما قالوا أولئك الجهال، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وأتنا بعذاب أليم. قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدني إليه واشرح صدري له، فشرح الله صدره للإسلام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه في دار الأرقم لأبي الأرقم، ودخل وأعلن إسلامه وحسن إسلامه، ودعا له النبي وثبته الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله.